اسمع كلام زين جاي له محمد الرئيس، اسمع كلام زين جاي له محمد الرئيس. اسمع كلام زين جاي له محمد الرئيس، البندقاري وكل كلام له رئيس، موالي معروف من بين الفين ونريس، علمنا ابويا

علينا ديالة واحنا يا ناس سلامة يا مقلنا وديلا حكايتنا على بابا ولابد من يوم معلوم هيترك في المصر ولابد من يوم معلوم هيترك في المصر مسعب يا كل مصر أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.